أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فتبين أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآيات عموم من واجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين، ولا يضمن فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور كما في المثالين المتقدمين، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين بأن الأدلة التي تقام على إثبات المثلي في إثبات المثل في المثلي، وأن الضامن في المثلي لا بد أن يضمن بالمثل، قال أن الأدلة على ذلك ثلاثة. الدليل الأول هو الإجماع المدعى في المقام. الدليل الثاني هو ظهور الإطلاقات المنصرفة أنه بعد تلف العين ننتقل إلى المثل. الدليل الثالث هو الآية المباركة كما بيناها بالأمس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا ناقش في الإجماع بما تقدم بيانه فيما سبق، وثانيا ناقش في الدليلين المتقدمين وهما العرف والآية. قال بأن مقتضى العرف والآية، مقتضى هذين الدليلين، هو أنه في بعض الموارد يجب الضمان بالمثل، ولا يقول مشهور الفقهاء بالضمان بالمثل، بل يقولون بالضمان بالقيمة عليكم السلام. وفي بعض الموارد بمقتضى الدليلين يجب الضمان بالقيمة، يجب الضمان بالقيمة، والمشهور يفتي بالضمان بالمثل. وفي أكثر الموارد يجتمعان، يعني كما تحكم الآية والعرف بالضمان بالمثل، يحكم المشهور أيضا بالضمان بالمثل. إذن النسبة بين مقتضى الدليلين وهما العرف والآيات ومقتضى فتوى المشهور هي العموم من واجه. النسبة بين الدليلين وفتوى المشهور هي العموم من واجه. خب، أين مورد افتراق الآية والعرف عن فتوى المشهور؟ قال في المثالين المتقدمين، يعني في مثال الذراع من الكرباس وفي مثال العابد في التهاتر القهري. قلنا في هذين المثالين مقتضى الدليلين هو الضمان بالمثل، ولكن مقتضى فتوى المشهور هو الضمان بالقيمة. ومورد افتراق فتوى المشهور عن مقتضى الدليلين هو أنه في المثال الثالث، وهو ما لو نقص قيمة الشيء نقصانا فاحشا، قلنا أن المشهور أفتوا بالمثل، ولكنه مقتضى الآية والعرف وماذا؟ هو الضمان بالقيمة. وفي كثير من الأمثلة والموارد كما أن مقتضى الآية والعرف هو الضمان بالمثل، كذلك مقتضى فتوى المشهور هو الضمان بالمثل. إذن النسبة بين فتوى المشهور وبين مقتضى الدليلين هي العموم من واجه. هذا هو الإشكال الذي ذكره المصنف على الاستدلال بهذين الدليلين الأخيرين، يعني العرف والآية. قال: فتبين أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية، أن النسبة ماذا؟ عموم من واجه. كيف؟ قال: فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن بالمثل عند المشهور من الفقهاء، أين؟ كما في المثالين المتقدمين. أي مثال؟ مثال الذراع من الكرباس ومثال العابد في التهاتر القهري. وقد ينعكس الحكم، يعني أن المشهور يحكم بالمثل ولكن الآية والعرف يحكمان بالقيمة، كما في المثال الثالث، وهو ما لو فرض نقصان المثل عن التالف نقصانا فاحشا. فهنا قلنا مقتضى العرف والآية ضمان القيمة، ومقتضى فتوى المشهور ضمان ماذا؟ ضمان المثل. وقد يجتمعان في المضمون به، يعني كما أن مقتضى الآية والعرف هو ضمان المثل، كذلك مقتضى فتوى المشهور هو ضمان المثل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمثل. إذن فتحصل مما تقدم أنه إذا قام إجماع على أن هذا مثليون فيضمن بالمثل، أما إذا اختلف أن هذا مثلي أو لا